وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد جاء في صحيح مسلم أنه قيل لسلمان الفارسي: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، أي حتى آداب قضاء الحاجة. قال: أجل، لقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. هذا النص نص عظيم للغاية، من جهتين: من جهة السائل، ومن جهة المسؤول. فالسائل كان ليس مسلما، وهذا ما بينته إحدى روايات مسلم. يقول سلمان: قال لنا أحد المشركين، أي لم يكن مسلما، فانظر ترك ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور العظام، من الخير والدعوة إلى كل فضيلة والتحذير من كل رذيلة، فترك هذا كله وأقبل على ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. ومع هذا انظر إلى المسؤول، أي الذي سئل، وهو سلمان الفارسي رضي الله عنه. لم يقلل من شأن هذا الأمر، وإنما اعتز بما علمه النبي عليه الصلاة والسلام من كبار الأمور ودقيقها. فقال: أجل، لقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة، إلى آخره. فهذا يدل على أن الصحابة يعتزون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو علمهم شيئا ليس بذاك الأهمية في نظر الناس. فانظر إلى معقل ابن يسار كما جاء في السنن، والحديث ذكره شيخنا مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله في صحيح المسند. فإن هذا الصحابي كان يأكل مع قوم من الأعاجم، فسقطت لقمة فتناولها، سقطت خارج الصحفة فتناولها وأكلها من الأرض. جاء في الحديث: فجعلوا يرطلون بالأعجمية. فقال معقل لصاحبه: ماذا يقولون؟ قال: يقولون انظر، الطعام مليء الصحفة وهو يعمد إلى لقمة في الأرض. قال معقل: ما كنت أدع شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سرد الحديث: إذا سقطت اللقمة من أحدكم فليمت ما بها من أذى وليأكلها. انظروا إلى الاعتزاز بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخاطب حجرا، وهي الحجر الأسود. قال عمر: أعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحجر، قبلوا الحجر. فكانوا يعتزون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ملفت ثالث لهذا النص أن الشرع اهتم بجميع الأمور، وهذا مصداق قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء مسطر، سواء كان نص عام أو كان النص خاصا. أي العام يندرج تحته حتى الأمور العصرية، والخاص يأتي معينا مسمى لهذا الشيء. ولهذا الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه عند قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، قال: القرآن يحل جميع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل قال: والدولية. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وحتى لا تكون المقدمة طويلة، نحب أن نذكر وأن نطرق موضوعا مهما للناس ولأهمية هذا الموضوع وما يترتب عليه. ربما يفترق زوجان ولا يرث ابن، لأنه لا يتصل بصلة حقيقية، وأيضا ليس أهلا أن يكون وليا، وأيضا الشخص الغريب يصير بهذا الأمر محرما من المحارم. هذا الموضوع هو موضوع الرضاع. افتح الراء واكسرها فهما لغتان صحيحتان: رضاع ورضاع. جرت عادة العرب في الجاهلية قبل الإسلام أن النساء قد يستأجرن مرضعات، وهذا لأحد أمرين. الأمر الأول، حتى تتفرغ لزوجها، فربما إذا أرضعت ولدها قد تكون منشغلة عن زوجها، فأحبت أن تتفرغ تفرغا كاملا لزوجها. الأمر الثاني، تخاف المرأة أنها وهي ترضع بعد طهرها من النفاس أنها تحمل وهي لا تدري، وترضع وهي حامل. فلهذين الأمرين كانت المرأة تستأجر المرضع، وهذا ما حدث حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في مولده. حليمة رضي الله عنها أرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو حليمة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك ممن رضع من الصحابة، وكان هذا الأمر معروفا عندهم. لما جاء الإسلام أقر مسألة الرضاع، لكن بضوابط وشروط وقيود سيأتي ذكرها، لأن هناك من الأمور ما كانت في الجاهلية جاء الإسلام وأقرها، وهناك من الأمور ما كانت في الجاهلية حرمها الإسلام ونفر منها وحذر منها. من ذلكم صلة الأرحام، إكرام الضيف، الإحسان إلى الجار، هذا أقره الإسلام بل حث عليه بقوة. وما كان من أمر الجاهلية وحرم، الإشراك بالله، عبادة الأصنام، عدم توريث المرأة، نكح أو نكاح زوجة الأب بعد أن يموت الأب ويطلقها، هناك ما أقره الإسلام وهناك ما حرمه الإسلام، وكل ذلك كان يحدث في الجاهلية. الله عز وجل لما ذكر من المحارم فقال: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. فهذا يدل على أن هذه الرضعات على قيود كما قلنا، وأركان وشرائط سيأتي ذكرها، في إثبات هذا الأمر على ما كان عليه أهل الجاهلية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها، قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما أن النسب يحرم، فالرضاع أيضا يحرم. قد يقول قائل: ما الحكمة في نشر الحرمة وأن هذا الولد الذي كان غريبا وكان ابن الجيران أو من الأقارب الذين هم ليسوا بمحارم صار بعد الرضاع صار ابنا واحدا منهم؟ أجاب بعض أهل العلم فقال: لو تأملنا الشرع من ألفه إلى يائه لوجدنا أنه كله حكمة، سواء في المأمورات أو المحظورات. فحرم القتل مثلا لحفظ الأنفس، حرم الزنا لحفظ الأنساب والأعراض، حرمت السرقة لحفظ الأموال، وهكذا هناك أمور كثيرة، ومن ضمنها مسألة الرضاع. قال العلماء: لما رضع هذا الولد من هذه المرأة وبهذا اللبن نشز العظم ونبت اللحم وفتقت الأمعاء، فصار هذا اللبن جزءا لا يتجزأ من هذا الولد، فكأن قطعة من هذه المرأة موجود في أعضاء هذا الولد، فحق أن يتعامل معها كمعاملة الأم. هذا اللبن، لبن الرضاع، هو طاهر وليس بنجس، ولا أعلم خلافا في هذا. فالمرأة عند أن ترضع ويخرج لبنا في ثوبها، فإن هذا اللبن طاهر وليس بنجس، فمع من تنتشر الحرمة؟ تنتشر الحرمة بين الأم المرضعة وأقاربها وبين الرضيع. نضرب مثالا: لو أن هناك ولدا رضيعا اسمه صالح رضع من امرأة اسمها نعمة، فبعد أن رضع صالح من نعمة صارت نعمة أما لصالح من الرضاع، وزوج نعمة صار أبا لصالح من الرضاع، وأخوات نعمة صرنا خالات صالح من الرضاع، وأيضا إخوان نعمة صاروا إخوانا لصالح من الرضاع، وأما زوج نعمة فإخوانه أيضا صاروا أعماما لصالح من الرضاع، وأخواته عمات لصالح من الرضاع. لكن أقارب صالح، أخو صالح، أبو صالح، لا يقربون البتة لنعمة من جهة الرضاع. ولهذا قال الشاعر: أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه، يعني أقارب الرضيع هم أجانب عن المرضعة إلا ولدها الذي أرضعته، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه، الضمير يعود على الولد الرضيع، ومرضعة أقاربها جميعا أي أقارب مرضعة أقاربه، صاروا أقاربا للرضيع ولا تخصيص فيه. الرضاع حكمه في الشرع ليس بواجب حتى على الأم من النسب. أمك التي ولدتك في الشرع لا يجب عليها أن ترضعك إلا في حالة الضرر، يعني لو أن أما أرادت أن تحافظ على رشاقتها وإلى آخره مما جاء الهوس ببعض النساء فلم ترضع الولد، وإنما عوضت بذلك من الحليب الحليب الصناعي والولد لم يتضرر، هل هي آثمة؟ الجواب لا، ليست بآثمة، لأن الله عز وجل لما ذكر الخلافة بين الزوجين فقال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. قال جمهور العلماء: لو كان إرضاع الولد واجبا لأمر الله عز وجل الأمة بإرضاع الولد، لكن في حال الضرر يجب عليها أن ترضعه. يعني الولد لا شرب الحليب الصناعي أي العلب المجفف اللبن المجفف، ولا أيضا التقم ثدي امرأة مرضعة ولو استأجرناها، إنما أراد ثدي أمه. وهذا كقصة موسى عليه السلام الذي قال الله عز وجل عليه: وحرمنا عليه المراضع من قبل. فإذا كان كذلك فيجب على الأم أن ترضع، ما لم فإنها تعذب. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه ملكان وأخذا النبي صلى الله عليه وسلم من ضبعيه من هذه الأماكن، وذهبا به إلى جبل وعر، فقال: ما هذا؟ قالوا: اصعد وسنسهله لك. ثم رأى النبي عليه الصلاة والسلام أهوالا من أهوال يوم القيامة، ثم بعد ذلك إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ورأيت نساء تنهش ثديهن الحيات. فقلت: من هؤلاء؟ فقالوا له: هؤلاء اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن. فقال العلماء: هذا في حالة المضرة، فيجب على الأم أن ترضع ولدها. لكن الإشكال إذا المرأة أرضعت هذا الولد ثم طلقها زوجها، لأن ستنتشر الحرمة بينها وبين هذا الولد، وبالتالي زوجها سيكون أبا لهذا الولد. فهناك امرأة مثلا أرضعت هذا الولد رضعة أو رضعتين ثم طلقها هذا الزوج، وبعد فترة تزوجت وأرضعت هذا الولد رضعات كثيرة، فإذا كان هذا الولد قد شرب اللبن من هذه المرأة، فمن يكون صاحب اللبن؟ هل هو الزوج الأول أو الثاني؟ الجواب ما ذكره العلماء، قالوا: هذه على حالات. الحالة الأولى أنها تحمل من الزوج الثاني بعد أن طلقها الأول وانتهت العدة وتزوجت، لكن اللبن لم يتغير، لا زاد ولا نقص، فإن اللبن يعود على الأول، اللبن يعود على الأول. الحالة الثانية، وهذا يقول عنه ابن قدامة: لا خلاف، لا نعلم خلافا بين أهل العلم، أن اللبن يعود إلى الأول وليس الثاني. الحالة الثانية أنها لم تحمل من الثاني، فقالوا: وما زال اللبن مستمر؟ قالوا: هذا يعود اللبن للأول سواء زاد اللبن أو نقص، زاد اللبن أو نقص. الحالة الثالثة أنها حملت من الثاني وولدت وأرضعت بعد الولاد، فقالوا: هذا اللبن يعود على الثاني أي الزوج الثاني. يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: وقد أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم بهذا. الحالة الرابعة أن هذا أو هذه المرأة كانت قد حملت من الزوج الثاني وزاد اللبن، وزاد اللبن، فقالوا هذا يعود إلى الثاني لا يحسب للأول. حالة الخامسة قالوا منذ أن طلقها الأول انقطع اللبن، فلما تزوجت بالثاني عاد اللبن، فقالوا هذا يعاد للثاني. هذا الإشكال لماذا؟ لأن في بعض الأحيان قد يتزوج الرجل بمرأة ثم ينجبان أولادا، ثم ترضع المرأة ولد الجيران، ثم يطلقها زوج، ثم تتزوج بآخر وأرضعت، فهل يعاد للأول أو الثاني على هذه الحالات؟ وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مسألتين غريبتين، فقال قد يكون هناك ولد له أب من الرضاع وليس له أم، وقد يكون هناك ولد له أم من الرضاع وليس له أب، وقد يكون هناك ولد له أمان من الرضاع. فأما الأول فالولد الذي له أب من الرضاع وليس له أم، قال كأن يكون هذا الرجل متزوج باثنتين، زوجته الأولى أرضعت هذا الولد ابن الجيران رضعتين، والزوجة الثانية أرضعت ابن الجيران ثلاث رضعات، صرنا كم؟ خمسة كما سيأتي في أركان الرضاع أنهن خمس، فصار النصاب للأب مكتملة للزوج خمس رضاع، أما النساء فلم يكتمل النصاب فله أب من الرضاع وليس له أم. وأما الولد الذي له أم من الرضاع وليس له أب قال كأنت ترضع امرأة ولدا رضعتين وهي متزوجة، ثم يطلقها زوجها، ثم ترضعه من زوج آخر ثلاث رضعات فقط، فقالوا أما النصاب فقد اكتمل للمرأة فصارت أما له، وأما بالنسبة للأزواج فلم يكتمل النصاب. وأما الولد الذي له أمان من الرضاعة في آن واحد أي في وقت واحد، فقالوا كأن يستفرغ اللبن من امرأة ويستفرغ اللبن من امرأة أخرى في نفس الإناء، فيشرب الولد خمس مرات شربات مشبعة، فصار هذا الولد ابنا للمرأتين في آن واحد. وأما إذا الولد له خمسون أما فتكون هذه امرأة الجيران أرضعته خمسا مشبعة، وهذه وهذه وهذه، صار ابنا لهم جميعا. هذا الرضاع أيها الناس له أركان ثلاثة. الركن الأول المدة، الركن الثاني العدد، الركن الثالث الصبة. أما المدة فتنتشر الحرمة من عامين سن الرضيع، من عامين وأنقص وأقل، لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فمن عامين وأقل تنتشر الحرمة. وهذا عليه جمهور العلماء. أما أبو حنيفة فإنه أخذ نصين، النص الأول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والنص الثاني قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه معه: قال لو أخرجنا العامين، عامي الرضاع، كم سيبقى معنا؟ 6 أشهر حق الحمل. فقال: إذن إذا كان الحمل 6 أشهر فالرضعات المحرمة 24 شهرا حتى نستكمل 30. لكن لو كانت الأشهر أشهر الحمل 9 أشهر فسيكون 21 شهرا، لأن 9 أشهر زائد 21 نستكمل 30. قال: لا بد أن تستكمل 30 حمل مع رضعات. وهذا قول غير صحيح، لأن جمهور العلماء قالوا إنما جاء النص وحمله وفصاله 30 شهرا من أجل تبيين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، أقل مدة الحمل 6 أشهر. فعلى هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قول مرجوح. الركن الثاني: العدد. لاحظ أن الرضعة الأولى ما تحرم، الثانية لا تحرم، الثالثة لا، الرابعة لا، إنما تحرم 5 رضعات وما فوق، لما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. ولما جاء في صحيح مسلم من حديث أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. فإذا الرضعة رضعتان، 3 4 لا تحرم. كم تحرم؟ من 5 وفوق. ما الدليل؟ الدليل ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما يقرأ من القرآن 10 رضعات معلومات تحرم، فنسخنا إلى 5، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأن من القرآن. المقصود نسخ هذا النص تلاوة لفظا وبقي الحكم، فالخمس الرضعات هي التي تحرم. فلو أن امرأة قالت: أرضعتك رضعة، فلا تصير ابنا لها، رضعتين كذلك، 3 كذلك، 4 كذلك، لا تحرم، إنما تحرم 5 وما فوق. الركن الثالث: الصفة، صفة الرضعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: صفة الرضعة المحرمة أن يلتقم الرضيع ثدي المرضعة فيلتقم حلمة الثدي فيمص منه حتى يشبع، فإذا تركه شبعا فتعد رضعا، وإذا كان هناك حائل بين استمرار الرضعة والرضيع فهذه لا تعد رضعة، كأن يكون الولد يرضع وسمع صوتا فخاف وبعد من حلمة الثدي وتركه، أو سقط شيء فالتفت الولد، فهذه لا تعد رضعة، إنما تعد إذا شرب حتى شبع. بهذا يكون قد علمنا أحكام الرضاع. الآن لنأتي إلى تنبيهات يتعلق بهذا، منها أولاً أن الولد الرضيع الذي هو أقل من سنتين يشرب اللبن بأي طريقة كانت 5 مرات مشبعة فيصير ولدا. حتى من المسائل الغريبة قالوا لو تجبن اللبن أي صار جبنا يعني جمد حتى صار غليظا كالجبن، وأطعم الولد الذي وقبل السنتين إطعاما أكلا وشبع المرة الأولى وشبع المرة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، هل يصير ابنا لهذه المرضع؟ الجواب نعم. وبه قال الشافعي وأحمد. أما أبو حنيفة وبعض الحنابلة قالوا لا، لأنه هذا الاسم قد أزيل عنه فلم يسمى لبنا وإنما يسمى جبنا أو غير ذلك. والصحيح ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد، لأن الأصل أنه لبن، وإذا كان الولد قد شبع من هذا فهو المقصود. التنبيه الثاني، إذا جاء وقت الأذان أخبروني. التنبيه الثاني في قول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا النص جاء لإثبات المحرمية، فأخوك أو ابنك أو عمك أو خالك أو جدك من الرضاع فقط يكون محرما لنساء البيت، يجوز أن يصافحهن، يختلي بهن إن بعدت الفتنة، يسافر بهن على أنه محرم، فهذا كله جائز. لكن في قول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب به من النسب ليس كالنسب تماما، ولهذا الابن من الرضاع لا يرث، وكذلك الأب من الرضاع لا يكون وليا في عقد النكاح، كذلك لا يكون من العاقلة في مسألة الديات، العصبة المتعصبون بأنفسهم. أيضا بالنسبة لصلة الأرحام، يعني لك أم من الرضاع، هل في صلة الأرحام كالأم من النسب؟ الجواب لا، وإنما من بابها الجزاء الإحسان للإحسان تتواصل معها وتذهب إليها، لكن لو قاطعتها أو ابتعدت عنها لا تأتي بالنصوص في قطيعة الأرحام في هذا المضمار، لا، لأن الرضاع غير النسب. التنبيه الثالث أن هناك معتقد عند بعض عوام الناس أن تحريم الرضاع ينتشر مع الذي أنا رضعت منه من أبناء المرضعة وما نزل، وأما الذي هم أكبر مني لا، ليسوا إخوانا لي من الرضاع. يعني مثلا أنا رضعت من امرأة اسمها نعمة، رضعت مع ولدها صالح، وصالح هو ثالث أولادها، فعندها أولاد أكبر من صالح، فمعتقد بعض العوام أنه أنا وصالح هو من الرضاع وما نزل، الذي هم أصغر من صالح بعد ذلك هم إخواني من الرضاع، لكن الذي أكبر من صالح لا، ليسوا إخوانا لي من الرضاع، هذا غير صحيح. فأولاد المرضعة جميعا الكبير والوسط والصغير كلهم إخوانا لي من الرضاع. أيضا التنبيه الرابع في مسألة الشك، فبعض المرضعات تقول لك أما فلانة هي زوجتك قد أرضعتها أنا، لكن أشك هل أرضعتك أم لا، أشك هل أرضعتك 4 أم 5. لاحظ أن هناك قاعدة عند علماء الأصول، وهي قاعدة معلومة يكاد أن نقول متفق عليه، أن اليقين لا يزال بالشك. أقرب لك ذلك في مسألة الصلاة، أنت عند أن تسهو في صلاتك وتشك هل صليت 4 ركعات أم صليت 3، فتبني على كم؟ على 3، على اليقين، على الأقل، لأنك جازم أنك صليت 3. لكن الرابعة هل صليت أم لا؟ فاليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك. فإذا قالوا مثلا أنه أرضعتك 5 أو 4، نقول اليقين أين؟ قالوا 4، إذن نبقى على 4. فهي هذه زوجتي ليست أختا لي من رضاع. قالت المرضعة لا أدري هل أرضعتك أم لا، فاليقين أنها ما أرضعتني، هذا هو الأصل، فهي ليست أختا لي من الرضاع. وعلى هذا لو ثبت أنها أخت لي من الرضاع، فالأولاد الذي بيننا ينسبون إلي ولا يعاملون معاملة ولد الزنا. ولد الزنا ينسبون الأولاد إلى أمهم، إلى أمهم. لكن الولد الذي هو منكوح بنكاح شبهة فإنه ينسب إلى أبيه. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 32. التنبيه الخامس، وهو أن الحرمة تنتشر كما قلنا قبل 2 سنين، وبعد 2 سنين لا تنتشر. ومن باب إن الله لا يستحي من الحق، لو أن الزوج لاعب زوجته ومس ثديها وتكررت العملية 10 مرات، هل يصير ابنا لها من الرضاع؟ الجواب لا، فلا تنتشر الحرمة مع الكبير. قد يقول قائل وقصة سهلة مع سالم مولى أبي حذيفة، هذه القصة جاءت في الصحيحين وجاءت مطولة في صحيح مسلم. مفاد القصة أن سالما كان مولى لأبي حذيفة وكان صغيرا ثم كبر ولم ترضعه سهلة، فلما كبر في السن ويدخل ويخرج تغير وجه أبي حذيفة، ففطنت لذلك سهلة زوجته، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأن أبا حذيفة تغير وجهه بعد أن كبر سالم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه. قالت يا رسول الله إنه كبير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعلم أنه كبير. وفي رواية في صحيح مسلم كان سالم ذا لحية، في لحية، ومع هذا أرضعته. طريقة الإرضاع كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، إرضاع سالم كان عن طريق الاستفراغ، وليس أنه باشر مص الثدي، وإنما يستفرغ في إناء ثم يشرب، وهو رضاع شكلي، رضاع شكلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الرضاعة من المجاعة، والكبير لو أعطيته برميل لبن ما سيشبع كالطعام والشراب. فقد يقول قائل طيب هذا اعتمد النبي عليه الصلاة والسلام إرضاع الكبير، فيقال هذه حادثة عين، كما قال العلماء، قالوا إذا كانت مثلا هناك أسرة كافرة في بلد كافر كمثلا بريطانيا أو أمريكا أو غيرها، ثم أسلموا في بلادهم وكان عندهم خادم أو ما يسمى بصديق العائلة، فانتقلوا إلى بلاد الإسلام، ثم علموا أنه لابد لهذا الشاب أن يحتجب عن نساء البيت، وخافوا عليه أن يرتد وأن يعود إلى بلاد الكفر، فقالوا مثل هذه الحالة يجوز إرضاعه، يجوز إرضاعه. أما أنه هذا الباب يفتح على مصراعيه، لا. ولهذا مفتي مصر قال قولا غريبا شنع عليه العلماء، قال لو أن الموظفة وجدت حرجا في دائرة من الدوائر الحكومية أنها تختلي بموظف فلها أن ترضعه حتى تصير أما له من الرضاع. يعني مثلا في بعض الدوائر الحكومية تدخل أنت وترى في الغرفة فقط موظف وموظفة، فقال إذا كان هناك خلوة ترضعه حتى تصير أما له من الرضاع. فرد عليه بعض أهل العلم قالوا إذا كان هكذا فإنها لو ترقت وصارت مديرة لابد أن ترضع الدائرة الحكومية جميعا، وإذا ترقت وصارت وزيرة ترضع جميع الموظفين في الوزارة، وإذا صارت رئيسة البلاد ترضع الوزراء والشعب المصري كله. لماذا؟ لأنها تحتاج لبعض الموظفين أنها يكون لها اجتماع ثنائي بينها وبين الموظفين، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهذا قول باطل. ومما يؤكد على بطلان هذه الفتوى حديث عقبة بن عامر لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقيل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، لما قال إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو أقارب الزوج، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فترضعه، لا، قال الحمو الموت. فعلى هذا فلا يجوز التوسع في هذا الباب. من التنبيهات أيضا أن الأخ من الرضاعة والعم من الرضاعة إذا رأينا نظراته مريبة، فبعضهم ما عنده تقوى ولا خوف من الله، فلا ينظر لأختي من الرضاعة لأنها أخت، ينظر إليها بشهوة، فإذا تأكدنا من هذا لها أن تحتجب عنه، تحتجب عنه لكان ينظر إليها بنظرة مريبة، وتأكدنا من هذا الباب. من التنبيهات أيضا أنه لا يشترط في الرضعات أن تكون متتابعات أو متفرقات، فلو أن امرأة أرضعت ابن الجيران في الشهر الأول ثم في الشهر الثاني أرضعته رضعة، الشهر الثالث رضعة، الرابع رضعة، الشهر الخامس رضعة، صار ابن لها من رضعة، أو أنها أرضعته في يوم واحد خمس رضعات مشبعة صارت له أمة من رضعة. من التنبيهات أيضا أن بهيمة الأنعام لا تنتشر بهم الحرمة، فلو أنك مثلا شربت من لبن ناقة وأنا شربت من نفس لبن الناقة الثاني نفسها، فهل نصير إخوانا لك أنا وأنت من الرضاع؟ جواب لا، إنما هذا يكون في ابن آدم في المرأة فقط وليس في بهيمة الأنعام. من التنبيهات أيضا أن بعض النساء العجائز تكون متولعة بتربية الأغنام، فعندها تيس عمره 3 أيام أو 5 أيام أمه ماتت، تحاول أن تجد هذه المرأة العجوز وأتت له بقارورة ولا يرضع، فأخرجت ثديها وأرضعته وثاب اللبن منها خرج، تكررت هذه العملية 15-20 مرة، هل يصير ابنا لها من الرضاعة؟ الجواب لا. ولهذا بعض الحريم العجائز إذا جيت تذبح هذا التيس ما ترضى ولا تحب أن تأكل لحمه، مع أن الله عز وجل قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فالأصل في بهيمة الأنعام أنها حلال. أخيرا من التنبيهات أنه لا يشترط الإذن من الزوج. فلو أن زوجا قال لزوجته لا ترضعي غير أولادك فقط، لا ترضعي غير أولادك، فإذا بها مثلا أرضعت ابن أختها دون إذن زوجها ولا يعلم، الرضعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، وكان أقل من سنتين الولد أو البنت، فبعد ذلك علم، هل تصير هذه المرأة أماً له من الرضاع لهذا الولد؟ الجواب نعم. هل يصير هو الزوج الذي كان لا يأذن أباً من الرضاع؟ الجواب نعم. فإذن الزوج لا يشترط، لكن هي آثمة من جهة الإثم، هي آثمة. أما أنها لا تعتمد رضعة، فالصحيح أنها تعتمد رضعة. وبهذا يكون قد تكلمنا حول أحكام الرضاع.